أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول الإمام الطحاوي رضي الله عليه ومحبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. نعم، طبعا حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب على المسلمين نقلا وعقلا، يعني بالشرع الأدلة كثيرة. الله عز وجل عدل الصحابة صحيح في القرآن في آيات كثيرة، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وأوصى بهم، منها يعني الأحاديث التي أوصى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته الكرام قوله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. تمام؟ ونصوص كثيرة في هذا. وكذلك يعني عقلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم تربية من؟ تربية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الجيل الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صحيح، فكانوا الجيل النموذجي الذي لا يتصور أن يكون تطبيق الإسلام في جيل أمثل من جيل الصحابة صحيح، لأنهم الذين عايشوا النبي وسمعوا كلامه ورأوا أفعاله وتصرفاته ووعظهم ونصحهم وعلمهم وزكاهم ومدح بعضهم وزجر بعضهم، فلا يتصور أن يكون هناك جيل تطبيقه للإسلام وفهمه للإسلام أمثل من تطبيق وفهم هذا الجيل، ولا أن يكون جيل أصلح وأتقى وأصلح من ماذا؟ من هذا الجيل أيضا، لأنهم تربية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هم الذين نقل الدين عنهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أين أوصلنا أبلغنا القرآن والسنة؟ كيف بلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس بالضرورة هؤلاء الذين سمعوا من النبي ورأوا أحوال النبي وأفعاله هم الذين نقلوا إلى غيرهم وغيرهم نقل إلى غيره وهكذا إلى أن وصل إلينا صحيح؟ فالنقلة الأوائل، الجيل الأول الذي نقل الدين ونقل نصوصه القرآن والسنة، من؟ هم الصحابة صحيح؟ فإذا قدحنا فيهم في أمانتهم أو في عدالتهم فهذا مطلقا قدح في ماذا؟ في صحة الدين نفسه، لأنه إذا كان هؤلاء الذين نقلوا لنا نصوص الدين الأصلية القرآن والسنة إذا كانوا غير مأمونين فلا وثوق لنا أصلا لا بقرآن ولا بسنة، لما لا يكونوا قد أخفوا بعض الآيات أو بعض الأحاديث التي لا تناسب أغراضهم مثلا كما يدعي الشيعة الرافضة؟ واضح؟ فإذا طعنا في ذلك الجيل لا يكون عندنا الوثوق في الدين أصلا، واضح؟ ولذلك يعني هذا الكلام يعني مشهور ومستفيض عن كثير من الأئمة والعلماء. مثلا هناك أحد العلماء الكبار اسمه أبو زرعة الرازي، أبو زرعة العراقي، أبو زرعة العراقي ليس الرازي عفوا، أبو زرعة الرازي محدث متقدم جدا، أبو زرعة العراقي هذا من مشايخ ابن حجر العسقلاني الإمام الشهير، فكان يقول ماذا؟ يقول: إذا رأيت أحدا يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. هكذا تمام. لماذا يقول ذلك؟ لأن يستدل. ما الدليل على هذا؟ يقول ذلك لأن رسول الله حق والقرآن حق، وما أتى من عندي من عنده ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم حق. طيب، وهؤلاء الصحابة هم شهود الشرع، شهود على ذلك الشرع لأنهم نقلته، صحيح؟ فالذي يطعن فيهم فإنما يطعن في شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في القرآن والحديث وما أبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه من الشرع، صحيح؟ فالطعن به أولى. من يطعن فيهم يطعن في الشرع، فالطعن فيه أولى، تمام؟ فهو أولى بالطعن. جميل. الإمام مالك رحمة الله عليه له مقولة مشهورة أنه كان يقول ماذا؟ من يتكلم في الصحابة أو يطعن في الصحابة إنما قصده أن يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صعب عليه ذلك، لما لم يمكن ذلك، فطعن في أصحابه ليقال رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. تمام؟ وهذا الكلام متوفر من الأئمة. أيام أحمد رضي الله عنه يقول إذا رأيت الرجل يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. تمام؟ يعني شك في صحة إسلامه أصلا. وهكذا. فيقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. تمام؟ لا نتساهل ولا نترك حب أحد منهم ولا نقصر في ذلك ولا نتبرأ من أحد منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، نكره من يكرههم، وبغير الخير يذكرهم، الذي يذكرهم بغير الخير ويطعن فيهم وينال منهم نبغضه، ولا نذكرهم، لا نذكر الصحابة الكرام إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. تمام؟ طيب، هنا عندما نقول لهم الطحاوي وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، هل هذا تصريح منه بأن من أبغض الصحابة أو طعن في الصحابة كافر؟ طيب، المسألة أصلا فيها خلاف، مسألة الطعن في الصحابة، هل كل من طعن في الصحابة مطلقا يكفر أم لا؟ واضح؟ هناك من قال يكفر مطلقا لأنه مكذب للقرآن، طيب، لأن القرآن عدله والنبي صلى الله عليه وسلم عدله، ولكن إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلامه ورد إلينا بطريق الآحاد، يعني بطريق غير قطعي، أما القرآن قطعي، فمن كذب القرآن في تعديله للصحابة فهو ماذا؟ فهو كافر، صحيح؟ والبعض قال لا، ليس الأمر كذلك بهذه السهولة، الأمر فيه تفاصيل، لأن بعض الذين يطعنون في الصحابة هم يقولون من الذين عدلهم القرآن نحن ننكر القرآن، لا ننكر القرآن ولا نخالف أصلا في أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم عدول ومبرؤون، ولكن نختلف في ماذا؟ نختلف في معنى الصحابي. يعني يقولون الذين، الشيعة مثلا الرافضة يقولون ماذا؟ الذين نطعن فيهم هم عندنا ليسوا أصحاب رسول الله، والذين عدلهم الله عز وجل هم أصحابه ونحن نؤمن بهذا، ولكن نطعن في أشخاص نحن لا نعدهم أصحابه أصلا. وهذا فيه تفاصيل كثيرة. فالحاصل ماذا؟ الحاصل أن كفر من يطعن في الصحابة ليس متفق عليه، واضح؟ فيه خلاف، البعض كفرهم تكفيرا صريحا، والبعض قال هؤلاء فساق وليسوا كفرا. طيب، ولكن الذي يطعن في أصحاب رسول الله، هذا بالاتفاق، الذي يطعن في أصحاب رسول الله من حيث هم أصحاب رسول الله يكرههم لأنهم كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكفر قطعا. لماذا؟ لأنه حينئذ كفره للنبي، عفوا بغضه موجه للنبي الذي يكره أصحاب النبي لأنهم أصحاب النبي، يقول أكره هذا الجيل لأنهم أصحاب هذا الرجل. إذن هو في الحقيقة كفره عفوا بغضه موجه في الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافرهم بالإجماع باتفاقه، تمام؟ أما الذي يطعم فيهم لتأويل أو لفساد عقل أو لي يعني أي أمر فاسد آخر لا من جهة أنهم أصحاب النبي بحيث لا يكون كرهه وبغضه وطعمهم موجها إلى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، هذا مختلف في كفره. واضح؟ عبارة الإمام الطحاوي هنا ليست نصا في تكفيرهم في الحقيقة. لماذا؟ مع أنه قال كفر ونفاق وطغيان. لماذا؟ لأن هذا الكلام الذي يذكره بعض المعطوف على الكفر هنا يحتمل أن يكون من عطف التفسير، وكثيرا ما كان يطلق الكفر حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بكثرة كاثرة، وسنتكلم عليه بعد أن ننتهي من هذا ونبدأ في نعود مرة أخرى إلى الشرح الذي فيه القتال، فنبين هذه الأمور إن شاء الله بالتفصيل. كثيرا ما يذكر الكفر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وفي كلام كثير من السلف من الصحابة والتابعين والعلماء المتقدمين، ولكن لا يراد به الكفر المخرج من الملة، يكون خارجا مخرج التغليظ، تمام؟ لتعظيم ذلك الأمر الذي يعبر عنه بالكفر والتغليظ في تحريمه وتبشيعه وبيان مدى قبحه يعبر عنه بالكفر. فليس كل لفظ كفر صدر من العلماء لا سيما المتقدمين هو محمول على معنى ماذا؟ الكفر المخرج من الملة. فهذا الكلام يحتمل أن يكون مرادا به أن يريد الإمام الطحاوي أنه كافر كفرا مخرجا من الملة، ويحتمل أن يريد ماذا؟ أن يريد التغليظ فقط، وأنه فسره ما أتى بعده فقال ونفاق وطغيان، يعني المراد أنه مجاوزة للحد وظلم عظيم. واضح؟ نعم. على أي حال هو من الكبائر ومن العظائم في الدين. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، تمام؟ وهناك إجماع على ذلك الترتيب في الخلافة، تمام؟ على ذلك الترتيب في الخلافة، ليس إجماعا على الفضل. واضح؟ هناك إجماعات حكيت في تفضيل الصحابة بهذا الترتيب، أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هو الأفضل، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي. هناك إجماعات حكيت في هذا، وهناك من لا يثبت ذلك الإجماع، تمام؟ لأن هناك بعض المتقدمين من أهل السنة مثلا كانوا يفضلون سيدنا علي على سيدنا عثمان مثلا. سيدنا علي وسيدنا عثمان هناك اختلاف في يعني في رتبتهم مشهور بين علماء أهل السنة، صحيح؟ وقليل من أهل السنة أيضا كانوا يفضلون سيدنا علي رضي الله عنه على سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، ولكن تفضيل ليس بمعنى أنهم كانوا ينكرون فضل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، تمام؟ وليس بمعنى أنهم لا يثبتون صحة خلافتهما أيضا، وإنما يثبتون صحة خلافة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، ولكن يقولون بأن سيدنا علي هو الأفضل من جهاتهم. واضح؟ هذه مسألة أخرى. لكن المتفق عليه والمجمع عليه بلا خلاف هو وقوع الخلافة على هذا الترتيب، بأنه صحت الخلافة لسيدنا أبو بكر رضي الله عنه أولا، ثم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم سيدنا عثمان رضي الله عنه، ثم سيدنا علي رضي الله عنه. قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إنهم يعني خلافة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقولون حصلت بإجماع الصحابة، تمام؟ وأقوى مبايعة لخليفة من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، كان حصل في السقيفة، تمام؟ حصل بعض التردد أولا والخلاف من يكون خليفة، هل من الأنصار، هل من المهاجرين وكذا، ثم حسم الأمر وبايعوا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه جميعا إلا سيدنا علي تخلف عن البيعة لأمور، وهذا فيه كلام، والأشهر أنه لبعض السيدة فاطمة رضي الله عنها، ثم بايعه بعد ذلك على البلاء سيدنا علي رضي الله عنه، وفي بعض الروايات أنه بايعه أكثر من مرة، تمام؟ فيكون قد تم حصل يعني تمت خلافة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بإجماع الصحابة قاطبة. نعم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وإن العشرة أو يعني إما أن نقول وإن العشرة أي ونقول إن العشرة، أو نقول وأن العشرة أي ونثبت الخلافة ونثبت أن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة. تمام؟ يعني هناك عشرة في حديث واحد، فغير العشرة مبشرون بالجنة. طبعا لماذا اشتهروا هؤلاء العشرة باسم العشرة البشرية بالجنة؟ لأنهم ذكروا كلهم في حديث واحد، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، قال فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة، تمام؟ في حديث واحد، فلذلك ماذا؟ سموا بالعشرة البشرية في الجنة. ولكن ليس معنى ذلك أنه لم يبشر أحدا بالجنة من الصحابة غير هؤلاء، بل هناك من بشروا بالجنة غير هؤلاء، صحيح؟ يعني السيدة فاطمة رضي الله عنها، سيدة الحسن، سيدة شابي أهل الجنة، صحيح؟ سيدنا جعفر الطيار، سيدنا بلال رضي الله عنه، صحيح؟ وكثيرون من الصحابة، سيدنا عكاشة، كثيرون من الصحابة قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولو لم يكن بطريق مباشر، ولكن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الصحابة أنهم من أهل الجنة غير هؤلاء العشرة، واضح؟ لكن هؤلاء اشتهروا بأنهم المبشرون بالجنة لما أنهم ذكروا في حديث واحد مجموعين. نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة الراشدون، وطلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنه أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. تمام؟ طبعا هذا كلام واضح، الكلام على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن كلهن طاهرات مبرآت من كل دنس ومن كل فاحشة، والحادثة الإفك المشهورة التي وقعت السيدة عائشة رضي الله عنها قد برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات في القرآن. ولهذا قال كثير من العلماء الذي يطعن في السيدة عائشة رضي الله عنها بعد تبرئة الله عز وجل لها فقد كفر لتكذيبه القرآن. نعم، وهذا قول أكثر العلماء، الذي يطعن فيها رضي الله عنها بعد تبرئة الله لها فقد كفر لتكذيبه القرآن. طيب، نعم. وذرياته المقدسين من كل رجس، ما معنى وذرياته المقدسين من كل رجس؟ يعني أبنائه وأحفاده وكل من هم من نسله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ هل يعني طبعا محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من الإيمان، صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أسألكم عليه، هذا على رواية في رواية القرآن عنه، يعني الله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجر إلا الموتة في القربة، صحيح. وهذا له معاني، أحدها لماذا أن ود أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر في رواية من حديثي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، نعم، كتاب الله وسنتي، وفي رواية كتاب الله وعترة أهل بيتي. طيب، وهذا صحيح. الحاصل محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها من تعظيم النبي، من محبة النبي، صحيح. فإذا كان الإنسان يحب شخصا فيحب من ينتمي إلى ذلك الشخص محبة له وكرمة له، صحيح. فصار محبة آل بيت النبي من محبة النبي. طيب، السؤال، هل ذريات ذرية النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لا يمكن أن يقع فيها الكفر؟ يعني هل يمكن أن يكون أحد من نسل النبي صلى الله عليه وسلم وذريته كافرا ليس على الإيمان، أو أنهم معصومون عن ذلك؟ هذه مسألة طبعا لم يرد فيها نص، واضح؟ لن يوجد فيها نص صريح أن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع فيها الكفر، لا يوجد شيء هكذا، جميل؟ ولكن هناك كلام بين العلماء في هذا استنباطا واجتهادا. البعض يقول كرامة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منهم كفار، البعض يقول هذا ويحاول أن يستدل على ذلك، والبعض يقول لا، يعني يمكن أن يكون منهم كفار، تمام، وليس بالضرورة أن يكونوا كلهم معصومين عن الكفر، خاصة أنهم يعني المسألة اجتهادية، مسألة نظر في بعض الأدلة واستنباط وكذا، واضح. هو عندما قال هنا وذرياته، قال ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله وأزواجه الطاهرات وذرياته المقدسين من كل نجس، تمام. إما أنه يقصد به بقوله ذرياته المقدسين من كل نجس، أنه يقصد بالمقدسين أي ذرياته المؤمنين، وقصده من كل لبس أي من كل كفر. فإذا قصده ماذا؟ أننا لابد أن نحسن القول وأن نحب ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آل بيت النبي من المؤمنين، فحينئذ لا إشكال، لابد أن نحب آل بيت النبي من المؤمنين، صحيح؟ وإذا واحتمل هذه العبارة، يحتمل أن يكون المراد ماذا؟ المراد أن ذريات النبي صلى الله عليه وسلم هم أصلا مبرؤون من الكفر، فلا يمكن أن يقع الكفر في ذريته، لأنهم كلهم ماذا؟ مقدسون عنه، منزهون عنه، عن أن يقعوا في الكفر في الرجس. طيب، وحينئذ لابد علينا أن نحبهم. هذا المعنى محتمل، وهذا المعنى محتمل، وليس هناك ضير في من يميل إلى هذا أو إلى ذلك، أصلا لا يؤثر في شيء، واضح. الذي الحاصل في هذه المسألة أن كل من هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، كل مؤمن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعني له حق الإيمان، له حق أخوة الإيمان علينا، صحيح، وله حق زائد هو ماذا؟ هو حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نحبه من حيث إنه من آل بيت النبي، ونحسن الظن فيه، ونحسن القول فيه، ولا نطعن فيه، ولا نخوض فيه، حتى إن رأينا إساءة لأنه ليس معصمين نغفر من أجل ماذا؟ كرامة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن القول في هؤلاء فقد برئ من النفاق، فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذه مسألة مهمة، وهذه المسألة تابعة لمسألة توقير الصحابة وعدم الخوض فيهم، تمام. قبل قليل ذكرنا قول الإمام أبي زرعة العراقي أنه يقول ماذا؟ الذي يطعن في الصحابة فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ يقول لأن رسول الله حق وكلام الله حق، وما أتى من عند الله وبلغنا إليه رسوله حق، صحيح؟ وهؤلاء هم شهودنا على ذلك، شهودنا على الشرع، هم نقلته. فالذي يطعن فيهم إنما يريد أن يطعن في الشرع، فهم أولى بالطعن، صحيح؟ هذا الدليل ينطبق أيضا على من؟ على جميع علماء الأمة الأثبات الذين كانوا هم نقلة الشرع أيضا، صحيح؟ الذين حملوا لنا الشرع الشريف رواية ودراية. بعد الصحابة من نقل الدين؟ من فهم الدين؟ من علم الدين؟ من وضع الأصول والقواعد وفرع الفروع ودون الكتب ودونت العلوم، صحيح؟ وانتشرت في آفاق البلدان الإسلامية واستقرت عند جميع المسلمين وعمل عليها المسلمون وصاروا بها مسلمين أصلا حتى الآن. من الذي فعل هذا؟ العلماء، صحيح؟ فالعلماء الأثبات من جميع الطوائف هم في الحقيقة نقلة الشرع ومبينوه وشارحوه، صحيح؟ فالطعن في هؤلاء يكون كالطعن في الصحابة، لأن الصحابة إنما هم الحلقة الأولى في النقل، الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوا لمن بعدهم. طيب من الذين أكملوا تلك الحلقة إلى أن وصل الدين إلينا؟ من بعد الصحابة حتى الآن ممن؟ من العلماء، صحيح؟ الذين هم ائتمنهم الله عز وجل على رواية الدين وعلى درايته، على نقل نصوصه وعلى فهمه، واضح؟ فقال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين ممن تبعهم، يعني ممن تبع علماء السلف، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، يعني ذكر ماذا؟ ذكر الفريقين، العلماء الذين هم كانوا أهل الآثار وأهل الحديث وأهل النقل وأهل الفقه والرأي والنظر أيضا، يعني كل العلماء، جميع طوائف العلماء، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، هؤلاء كلهم لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، يعني لا يمكن أبدا أن نعتقد أن وليا من أولياء الله عز وجل لما عظمت رتبته أن يفوق نبيا من الأنبياء أو حتى أن يصل إلى رتبة النبي، هذا لا يمكن. وطبعا الولي من هو؟ الولي هو كامل المتابعة للنبي، الأصل هو هذا صلى الله عليه وسلم، يعني عبد صالح متابع للنبي، لنبيه متابعة كاملة على قدر الطاقة البشرية، هذا هو الولي، تمام؟ الأصل هو هذا. ظهور الكرامات يتكلم عليها، الكرامات والخوارق العادات وكذا وكذا، أمور قد يكرم الله عز وجل بها بعض عباده وقد لا، ليست واجبة أصلا، ولا يعرف الولي بهذه الأمور، لا يعرف الولي ماذا؟ بالكرامات والخوارق في الأصل، صحيح؟ لكن قد تكون علامة، ولكن في الأصل ليست هي الشيء الذي يعلم به الولي أو الذي تحصل به الولاية. الولاية في الأصل إنما تحصل له لماذا؟ لكمال متابعته لنبيه. طيب، حتى إن كثيرا، تمام، من علماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين يقولون إن الكرامات التي تظهر على أيدي الأولياء، أي على أيدي بعض العباد الصالحين المتابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكرامات هي معجزات لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة إلى قيام الساعة. كيف؟ لأنها لم تظهر على يده لسواد عينه، لم تظهر آياته إلا من حيث إنه متابع للنبي، ولو خرق تلك المتابعة أو خرج عن الدين لا تظهر آياته الكرامات. حتى هناك سؤال مشهور في علم أصول الدين، لو فرضنا أن ولي من الأولياء تظهر على يديه الكرامات وخوارق العادات ثم ادعى لنفسه الاستقلال، قال خلاص أنا الآن وصلت تمام، وأنا لا أحتاج إلى شرع أتبعه وأتلقى وحيا من الله، أو أنني وصلت إلى مرتبة من القرب من الله عز وجل لا أحتاج فيها إلى شرع ولا عبادة ولا تهذيب نفس ولا أذكار ولا هذه الأمور، لأن المطلوب أصلا من هذه الشرائع ما هو؟ تهذيب النفس وتعليق القلب بالله، أي أنا وصلت إلى هذه الغاية، إذا ما حاجتي بالشرائع؟ فلو فرضنا أن ولي من الأولياء ادعى ذلك فقد كفر إجماعا، تمام؟ وحين كفره في اللحظة التي يحصل فيها ذلك منه يستحيل ظهور الخالق على يديه مرة أخرى، لا يظهر، لأنه لم يظهر عليه لذاته، وإنما أكرمه الله عز وجل لكمال متابعته للنبي بهذه الكرامات التي هي في الحقيقة تأييد لذلك النبي، تمام؟ وعلامات باقية على صدق نبوة ذلك النبي الذي يتبعه، لأنه لولا متابعته له لما ظهر عليه شيء، تمام؟ فيقول ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ليس فقط لا نفضل الأولياء على الأنبياء، بل لا نعتقد أن وليا يمكن أن يبلغ رتبة النبي، ليس فقط أنه لا يفضل عليه ولا يساويه، تمام؟ ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، وهذا أمر متفق عليه، ونؤمن بما جاء من كراماتهم، من كرامات الأولياء نؤمن بها، والكرامة اسم اصطلاحي، لماذا؟ للخارق، للأمر الخارق للعادة الذي يخلقه الله عز وجل على يد كامل المتابعة للنبي تأييدا له ولنبيه، تمام؟ ولكن يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها عدم ادعاء النبوة، يعني الفرق الحقيقي الأصلي بين الكرامة والمعجزة ما هو؟ المعجزة أمر خارق للعادة، والكرامة أيضا أمر خارق للعادة، لكن المعجزة يخلقها الله عز وجل ويظهرها على يد من يدعي النبوة صادقا، والكرامة يخلقها الله عز وجل ويظهرها على يد ماذا؟ من يتابع النبي بلا ادعاء النبوة. الفرق بينهما أن المعجزة خالق للعادة مقارن لدعوى النبوة، أما الكرامة خالق للعادة لا يقال دعوى النبوة. ونؤمن بما جاء من كراماتهم، لكن قيد بقيد مهم، وصح عن الثقات من رواياتهم، هذا مهم، يعني معنى هذا نسمع كثيرا أمورا، طبعا في هذه المسائل يكثر الحكايات والمبالغات، تمام؟ في الحكايات عن كرامات الأولياء وكانت تحصل مبالغات بكثرة يعني، لكن نحن في الأصل عندنا ما هو؟ أننا نؤمن بأن الكرامة حق، لأنها أمر جائز يقدر عليه الله عز وجل، تمام؟ وقد نقل كثير من الكرامات نقلا صحيحا عن الصحابة والتابعين وكثير من العلماء بما هو مستفيض ولا يمكن التكلم فيه أو النقاش فيه، تمام؟ ولكن ليس معنى ذلك أن كل كرامة يحكيها أي أحد عن أي أحد عن شيخه أو غيره نحن نقول نصدقها، صحيح؟ ولا نكذبها أيضا، ولا نكذب كل شيء، تمام؟ فنحن نؤمن بالكرامات إجمالا، ولكن عندما إذا أردنا أن نثبت كرامة بخصوصها هذا محله ماذا؟ صحة النقل، فننظر إلى النقل، إن كان صحيحا تمام، إن لم يكن صحيحا نتوقف أو نرد. فكثير من الكرامات التي تحكى ويبالغ المريدون في نسبتها إلى مشايخهم يعني نقول ماذا؟ هذا أمر ممكن، ولكن لا نصدق ولا نكذب لأنه ما ثبت عندنا بطريق نقل صحيح، تمام؟ فالرد أيضا الرد مطلقا ليس شيئا علميا، والقبول مطلقا أيضا ليس شيئا علميا. تمام؟ قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، من روايات الثقات الذي روي برواية الثقات نثبته ونؤمن به. ونؤمن بأشراط الساعة أي علامات الساعة، علامات القيامة، من حدوث الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. تمام؟ ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. طيب معروف طبعا الذي يدعي ماذا؟ معرفة الغيب. طيب وهناك كلام أن البعض قال العراف، العراف طبعا هو مبالغة من العارف، صحيح؟ يكون العراف هو الذي يدعي علم المستقبل، والكاهن الذي يدعي علم الماضي، والبعض قال العكس، الكاهن هو الذي يدعي علم المستقبل والعراف الذي يدعي علم الماضي، صحيح؟ أو العراف الذي يدعي علم المستقبل والماضي والكاهن أحدهما فقط أو كلاهما، يعني هذا كلام ليس مهم جدا، واضح؟ لكن الحاصل أن الكاهن والعراف المراد به ماذا؟ من يدعي علم الغيب، سواء كان ذلك الغيب ماضيا أو كان ماذا؟ أو كان مستقبلا، من يأتي ويقول لي أنت فعلت أمس كذا وكذا وكذا وحصل لك كذا وكذا وكذا، صحيح؟ هذا يكون عرافا أو كاهنا، أو الذي يقول ماذا سيحصل لك بعد أسبوع كذا، أو سيحصل لك بعد شهر كذا، أو سيقع لك كذا، أو سترزق بكذا، هذا أيضا عراف أو كاهن. طيب ولا نصدق كاهنا أو عرافا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذا شيء مهم، شيء مهم. لا نصدق كاهنا ولا عرافا، وفي تصديق الكاهن والعراف يعني الذي يصدق كاهنا أو عرافا ما حكمه في كلامه؟ طيب سنتكلم عليه عندما نعود إلى ماذا؟ إلى الشرح المفصل. ولا من يدعي شيئا أي ولا نصدق أيضا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة إذا كان شيئا من شأنه أن يثبت بكتاب أو سنة أو إجماع الأمة. واضح؟ يعني مثلا هل يعقل أحد أن يأتيني شخص مثلا فيقول فلان قال عنك كذا، فأقول والله هذا الكلام الذي تقوله ليس موجودا لا في القرآن ولا في السنة وليس عليه إجماع، لا أصدقك، هذا ليس له معنى، صحيح؟ يعني ما معنى أننا لا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ هذا شيئا من الأشياء التي من شأنها أن تثبت بالكتاب والسنة والإجماع، صحيح؟ يعني وهذا لا يكون إلا في ماذا؟ في الأمور الشرعية، صح؟ أما في الأمور العاديات وفي الأمور المجربات لا علاقة بالكتاب والسنة ولا الإجماع بهذا. طيب لا يمكن أن أقول مثلا ماذا؟ ما دليلك من القرآن والسنة على أن البنادول بيضيع الصداع؟ ما دليلك؟ يعني هات لي دليل، وإلا أنت الآن عندي رجل دجال، يعني ليس لم أعلم عنه، صحيح؟ ونرى الجماعة حقا وصوابا، وقلنا قبل ذلك الجماعة المراد بها ماذا؟ يعني جماعة المسلمين الذين هم إما الجماهير والكثرة الكافرة أو الاتفاق والإجماع من الجميع. تمام؟ وكثير من شروح الأحاديث يقولون إن المراد بالجماعة هي ماذا؟ هي الجماعة المبايعة المتفقة على إمام، وأنه لا يرى الخروج عليها، وتكلمنا شيئا عن هذا قبل ذلك، وبالتفصيل سنفصل إن شاء الله. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا يعني ضلالا وعذابا. جميل. في مسألة الجماعة وعدم تصديق من يدعي من يخالف إجماع الأمة، هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. يعني يؤخذ من هذا الكلام مجموعه ماذا؟ أن من يدعي شيئا يخالف الإجماع طبعا يخالف الإجماع بعد أن يثبت الإجماع، يعني هذا أيضا أمر لابد من تحريه أولا أن يكون الإجماع قد ثبت بالفعل. طيب من يدعي أمرا مخالفا للإجماع بعد تقرر ثبوت الإجماع، تمام، أو يدعي أمرا مخالفا لجماهير علماء المسلمين، طيب لا سيما في أمر لا يقبل الخلاف، هذا لابد أن نحترس منه، صحيح؟ وهؤلاء ما أكثرهم اليوم. يعني هناك من أغلب أقواله في الحقيقة مخالفة لإجماع المسلمين، أغلب أقواله مخالفة لإجماع المسلمين وإجماع الصحابة، أغلب أقوالهم. تمام؟ وهناك من أغلب أقوالهم، وهؤلاء أيضا كثير جدا من أقوالهم مخالفة لجماهير علماء الأمة، ولا يوافقون إلا شرذمة من العلماء، لا سيما العلماء الذين أصلا حصل الاتفاق على عدم الاعتداد بأقوالهم كالظاهرية مثلا. واضح هذا الكلام؟ يعني مثلا مسألة من المسائل، أضرب لكم مثالا، أن مسألة من المسائل المشهورة عن هذا الفريق المخالف أن الدم ليس نجسا، دم الإنسان ليس نجسا مثلا. المسألة فقهية، لا نتكلم في العقيدة، بالعقيدة هناك طوام يعني بلاوي، هذا كل نوع سنفصله في الشرح المفصل إن شاء الله. مسألة فقهية، إجماع سلف الأمة، تمام؟ إنه نتكلم عن السلف خصوصا، لأن ماذا؟ لأن الذي يقول هذه الأقوال يدعي أنه ماذا؟ منتسب إلى السلف. إجماع سلف الأمة أن الدم نجس، ليس هناك اختلاف أصلا لأن الدم نجس، تمام؟ ولكن يقولون بأنه طاهر. من أين جئتم هذا الكلام؟ لا يفهمون الأدلة أصلا، يقولون لأن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه، تمام، كان يعني كيف أقول، كان يكون عنده بعض الدمامل أو كذا في جسده، فكان يفقأها فيخرج منها الدم والقيح في ثوبه ويصلي به. إيه صحيح هذا؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة ماذا؟ ليس مسألة أن الدم والقيح ليس نجسا، بل هو نجس، ولكن هذه مسألة ماذا؟ مسألة أن قليل النجاسة يعفى عنه. هذه مسألة أن قليل النجاسة يعفى عنه، تمام؟ يعني قليل الدم والقيح لا سيما إذا كان من صاحبه معفو، نجس لكن معفو عنه، مسألة أخرى، تمام؟ وهكذا. ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام، تمام؟ كما قلنا قبل ذلك، المراد بالدين ماذا؟ الأصول والعقائد، صحيح؟ ودين جميع الأديان جميع الأنبياء السابقة، يعني أصول الدين والعقائد في جميع الديانات الحقة التي كانت قبل الإسلام، منذ آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل الديانات التي أصدرها الله عز وجل كلها متفقة في أصول الدين، ولا يصح ولا يجوز ولا يتصور أصلا الخلاف فيها. فقال ودين الله في الأرض والسماء واحد، هو دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو أي الإسلام بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل الذي هو ماذا؟ التنزيه، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس أي واليأس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، آمين، ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.